نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عمارة. من واجب كل منا أن يسائل نفسه بين الحين والحين: ما المبادرات التي قمت بها لإعلاء ديني ورفع رايته؟ وأين أنا من أولئك السابقين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة؟ وهل أحذو حذوهم؟ وهل أضحي بالنفس والمال كتضحياتهم؟ وماذا قدمت لله ولرسوله؟ إن مثل هذا التساؤل يرينا أين نحن على الطريق، وعندئذ نواصل المسيرة أو نعدل المسار. لا يكفي أن يكون أحدنا عضوا منتسبا إلى الإسلام، بل لا بد أن يكون عضوا عاملا نافعا ينفع نفسه وينفع أمته، يلبي نداء الواجب. إن أم عمارة مثل من أمثلة الشجاعة الدائمة في كل موقف، إنها صورة للبطولة المتجددة التي لا تتخلى عن واجبها حين يدعوها الواجب. كل هدفها أن تجمع بين عزة الدنيا ونعيم الآخرة. إنها صحابية جليلة. كانت إحدى امرأتين انضمتا إلى 70 رجلا من الأنصار لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وكان معها زوجها زيد بن عاصم وابناها منه حبيب الذي قتله مسيلمة بعد، وعبد الله وهو راوي حديث الوضوء، أما المرأة الثانية فهي أختها. وإن دل موقفها على شيء فإنما يدل على شجاعة القلب ومروءة النفس وصدق البلاء وسرعة النجدة، وليس أدل على ذلك مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك لمبايعيه: الدم الدم والهدم الهدم. هامش حديث صحيح رواه ابن إسحاق في المغازي عن ابن هشام وأحمد وابن جرير في تاريخه من طريق ابن إسحاق. انتهى الهامش. الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. هامش وأما قوله في آخر القصة: أنتم مني وأنا منكم، فأخرجه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا، فهو ضعيف، ورواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق. انتهى الهامش. تلك كانت البداية. ويلخص ابن سعد في طبقاته صورة رائعة لمبادراتها فيقول: أسلمت أم عمارة وحضرت ليلة العقبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت أحدا والحديبية وخيبر وعمرة القضية وحنين ويوم اليمامة، وقطعت يدها، وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والندع نسيبة تحدثنا عن مبادراتها كما رواها ابن سعد. قالت أم عمارة نسيبة بنت كعب: شهدت عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة له ليلة العقبة، وبايعت تلك الليلة مع القوم. وتقول عن موقفها يوم أحد: خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس، ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجرح. وتسألها أم سعيد بنت ابن ربيع راوية الحديث عن ذلك الجرح الذي رأته على عاتقها غائرا أجوف، فتقول: أقبل ابن قميئة وقد ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه كنت فيهم فضربني. يقول عنها الإمام الذهبي: هي الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية. كان أخوها عبد الله بن كعب من البدريين، وكان أخوها عبد الرحمن من البكائين. شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة، وجاهدت وفعلت الأفاعيل. روي لها أحاديث وقطعت يدها في الجهاد. ويقول الواقدي: شهدت أحدا مع زوجها ومع ولديها من زوجها الأول. خرجت تسقي ومعها شن، الشن القربة الخلقة، وقاتلت وأبلت بلاء حسنا، وجرحت 12 جرحا. ويروي الإمام الذهبي عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. ويقول ابن سعد: وكان يراها يومئذ تقاتل أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا، وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها، فداوته سنة، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم، رضي الله عنها ورحمها. ويروي ابن سعد على لسانها قالت: رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا في نفير ما يتمون 10، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه، والناس يمرون منهزمين. ورآني ولا ترس معي، فرأى رجلا موليا ومعه ترس، فقال لصاحب الترس: ألق ترسك إلى من يقاتل، فألقاه، فأخذته فجعلت أتترس به عن رسول الله. وإنما فعل الأفاعيل بنا أصحاب الخيط، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. فيقبل رجل على فرس فيضربني، وتترست له فلم يصنع شيئا وولى، فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك أمك. قالت: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب. هامش شعوب أي قتلته، وشعوب اسم من أسماء المنية. انتهى الهامش. ويروي الإمام الذهبي على لسان ابنها عبد الله بن زيد قوله: جرحت يوما جرحا وجعل الدم لا يرقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعصب جرحك. فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقوها، فربطت جرحي، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقال: انهض فضارب القوم. وجعل يقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فأقبل الذي ضرب ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ضارب ابنك. قالت: فاعترض له، فأعترض له فأضرب ساقه فبرك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى رأيت نواجذه، وقال: استقدت يا أم عمارة، استقدت أي انتقمت. ثم أقبلنا نعله بالسلاح حتى أتينا على نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي غفرك. هامش نعله أي نتابع ضربه بالسلاح. والحديث له بقية ذكرها ابن سعد. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها ولولديها. يروي الإمام الذهبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: شهدت أحدا فلما تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوت منه أنا وأمي نذب عنه، فقال ابن عمارة: فقال ابن أم عمارة: قلت نعم. قال: ارمي. فرمنت بين يديه رجلا بحجر وهو على فرس، فأصبت عين الفرس، فاضطرب الفرس فوقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، ونظر إلى جرح أمي على عاتقها فقال: أمك أمك، أعصب جرحها، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. تلك هي أم عمارة، رفعت لواء الدين ودافعت عن رسول رب العالمين. جرحت بأحد 12 جرحا فقدمت المدينة وبها الجراحة. ولقد رؤي أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة يأتيها يسأل عنها، وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمروط فيها مرط جيد فبعث به إلى أم عمارة. مرط كساء من خز أو صوف أو كتان. ومضت الأيام وظلت نسيبة تخدم الإسلام وتؤدي واجبها في الحرب والسلام، وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وهي بيعة المعاهدة على الشهادة في سبيل الله. ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه مع الرفيق الأعلى، وظهر اللعين مسيلمة الكذاب، ويهب الجميع لمحاربته، وفيهم حبيب ابن زيد بن عاصم ولد نسيبة، ويقع حبيب في يد مسيلمة أسيرة فيذيقه ألوان العذاب، ولكنه يظهر من الصبر والتجلد ما يخيب ظن مسيلمة فيه، فيقول له مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول حبيب: نعم. فيقول له: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فقطع مسيلمة جسم حبيب حتى مات. وعندما علمت نسيبة بمصرع ابنها نظرت ألا يصيبها غسل حتى يقتل مسيلمة، وخرجت إلى معركة اليمامة مع ابنها الآخر عبد الله، وكانت حريصة على أن تقتل مسيلمة بيدها، ولكن القدر أراد أن يكون القاتل له هو ابنها عبد الله الذي ثأر لشقيقه حبيب. وقد ذكر الواقدي ما أبلته في هذه الحرب فقال: لما بلغها قتل ابنها حبيب على يد مسيلمة الكذاب عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تقتل، فشهدت موقعة اليمامة مع خالد بن الوليد، فقتل مسيلمة وقطعت يدها في الحرب. تقول أم عمارة: تقطعت يدي يوم اليمامة وأنا أريد قتل مسيلمة، وما كان لي ناهية أي مانع حتى رأيت الخبيث مقتولا، وإذا ابني عبد الله بن زيد يمسح سيفه بثيابه، فقلت له: أقتلته؟ قال: نعم. فسجدت لله شكرا. ويقول المؤرخون إن وحشيا قاتل حمزة اشترك مع عبد الله في قتل مسيلمة. رحم الله نسيبة رحمة واسعة، وهنيئا لها بهذا الرضا السامي، ورضي الله عنها وأرضاها.